الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور فبدي أمن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، والوعيد حديث مسلم: وفيه ثم ينفخ الصور لا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يرد على إبره. قال: فيصعق ويصعق الناس ثم ينزل الله، أو قال: ينزل الله مطرا مطرا كأنه الظل، أو قال: الظل شعبة الشياب فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويؤيدهما في حديث الصور الطويل أن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة السعد ونفخة القيام لرب العالمين. الخلاف في النفخات ما هي؟ هل هي نفختين أو ثلاثة؟ فبعض أهل العلم يقول أنهما نفختان، وبعضهم يقول أنهما ثلاثة، ولعل بعضهم يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواد. فهذه الصيحة صيحة الفزع، والصيحة التي يموتون منها غيرها عند هؤلاء. ثم بعد ذلك بزمن طويل تكون صيحة البعث، وعند ذلك يقوم الناس من قبورهم. أما في الآية الأولى ففيه نفختان: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيف صفة العجل من الكتاب؟ جيم: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، قوله: وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا. ولقد جئتمونا فرادى، هذا بالموت، المجيء إلى الله بالموت، والحشر هو بعد البعث. وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الآية قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ورجعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا. وهو نبل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. قوله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. الآية: فالحشر معناه